في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، بالنسبة للتسميع أظن ما أحد يعني انتبه لقضية الحفظ. نرجع إلى تسميع المنظومة، من حفظ؟ أنت؟ يلا اقرأ بسرعة. وضده تزاحم المفاسد مرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أحسنت. من مباحث القاعدة الفقهية الضرورات تقدر بقدرها. مسألة وهي: هل من اقترنت ضرورته بمعصية يرخص له في المحرم؟ كمن يسافر سفرا محرما ليرتكب معصية، سافر سفرا محرما ليرتكب معصية، فوقعت عليه ضرورة وحاجة شديدة للأكل من الميتة، هل تحل له أم تحرم عليه؟ في هذه المسألة قولان أرجحهما، وهو قول أكثر السلف، وهو الذي صححه ورجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أن الضرورة تكون له، فيجوز له أن يأكل من الميتة وإن كان سفره معصية، سفر معصية يجوز له. لماذا؟ لعدة أدلة. أولا الإطلاق الذي ذكره الله عز وجل في الاضطرار: إلا ما اضطررتم إليه. ولو كان يستثنى من هؤلاء من هو قاصد للمعصية لاستثناه الله عز وجل، قال: إلا من اتخذ ذلك للمعصية فلا. وما كان ربك نسيا، فبما أن الله عز وجل لم يذكر إلا هذا الإطلاق وهذا العموم، شمل هذا من سافر سفرا مباحا أو طاعة أو معصية، يشمله ذلك. والنصوص كثيرة، النصوص كثيرة في هذا. فعموم الأدلة تقضي بأنه تكون له الضرورة ويرخص له في أكل المحرم عند الضرورة ولو كان في معصية. الأمر الثاني أن إبقاءه على نفسه أولى من إهلاكها، فلو أنه أهلكها كان ذنب قتل نفسه أعظم من ارتكاب تلك المعصية، أعظم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا ترك الأكل من الحرام وقد اضطر إلى ذلك أهلك نفسه وقتلها، وإبقاء نفسه أولى من إهلاكها، كما أن إهلاك نفسه أعظم من تلك المعصية كما هو معلوم. من المباحث أيضا لهذه القاعدة أن هناك قاعدة تندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو الضرورات تقدر بقدرها، ألا وهي: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. افهم هذه، فهذه من فروع القاعدة السابقة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر بوجود الاضطرار والحاجة الشديدة، اتسع بأن يرخص له في تناول المحرم إبقاء لنفسه، هذا معنى إذا ضاق الأمر اتسع، أي اتسع له أن يتناول المحرم ليبقي على نفسه. وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع يعني بحيث اندفع الضرورة، ما بقي ضرورة ضاق الأمر، صار ذاك الذي حولك حرام، الميتة، الخمر، كل ما حرم عليك قبل، لأنه قد اتسع الأمر لديك واندفعت الضرورة عندك، فحينئذ يقال إذا اتسع ضاق. ما هي القاعدة الفرعية هذه يا عبد الناصر؟ إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر بعض المباحث المتعلقة بالقاعدة الفقهية، وهي: نعم، الضرورات تقدر بقدرها. المبحث الأول: هل يجوز الاجتهاد حال الاشتباه عند الضرورة؟ يجوز أن يجتهد كما لو وجد مثلا ميتة ومذكاتا، ميتة ومذكاة، اشتبه عليه الحال فيهما، هل يباح له الاجتهاد أم يأكل بدون، يأخذ ما بدون اجتهاد؟ هذه مسألة ذكرها، وهي قاعدة فقهية ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في كتابه البدائع. نعم، يجتهد. ذكر ابن القيم رحمه الله في البدائع أن ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، فلو وجدت ميتة ومذكاة واشتبه والتبس عليه أمرهما، لا يدري أين الميتة من المذكاة لا يدري أين الماء الطاهر من النجس، فحينئذ يقال يجتهد، مع أنه لو أخذ أحدهما بدون اجتهاد جاز له، لكن الأولى هو ماذا؟ الاجتهاد في مثل هذا، أن ينظر في ما هو أقرب، أقرب وأغلب على ظنه. المبحث السادس أو مما يليه: هل ما حرم للذريعة يعني سدا للذريعة يباح عند الحاجة؟ هذه المسألة تبين أن هناك محرمات تباح عند الحاجة ليس الضرورة، عند الحاجة وليس الضرورة، وهي بقدرها ومعلومة في الشرع، معلومة، لكن بشرط أن يكون المحرم حرم من أجل سد الذريعة التي توصل به إلى ما هو أكثر وأعظم حرمة. معلوم أن الحاجة ليست مثل الضرورة، الضرورة مؤداها ماذا؟ إن لم يأتي بما يسد ضرورته ويدفعها يهلك، الحاجة لا، إنما احتاج إلى هذا الأمر. هذه المسألة ذكرها أهل العلم، منهم شيخ الإسلام وكذا ابن القيم والعثيمين، أنه هناك أشياء تباح عند الحاجة. نذكر أمثلة لذلك: مسألة العرايا، العرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. شخص لديه رطب في نخل قائم على أصوله، لا يزال الرطب في الشجر، شجر النخيل، وآخر عنده تمر يابس، جاء الموسم وليس معه ما يشتري به، ليس معه ما يشتري الرطب، لكن معه تمر يابس، هل يصح بيع التمر اليابس الذي هو مجني وحاصل، عدده معلوم، كميته معلومة، بما في رؤوس النخيل؟ يقول له صاحبه: لك ذاك العنقود. يغلب على ظنه أن هذا العنقود يفي بمثل هذا تقديرا فقط، يقول: هذا العنقود يبلغ الثمر أو التمر اليابس الذي معك. هذا التقدير ليس مقبولا، الأصل أن يكون عند بيع التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل، يعني في كيله، هذا كيله معلوم وهذا كيله معلوم، ويكون يدا بيد، وإلا حصل الربا، وإلا حصل الربا. أين وصلتم معي؟ إلى حيث وقفت أو ما زلتم في أول الطريق؟ نعم. طيب، الآن التفاضل، يعني إذا وجد تمر وتمر، رطب أو يابس أيا كان، يشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض. التقابض سيتقابضان في المجلس، لكن التماثل ليس هذا مثل كيل هذا، هذا مثلا 4 كيلو وهذا 4 كيلو، أخذنا. لكن على رؤوس النخيل ما نعرف هو يكون مثل هذا 4 كيلو أم لا. فهمتم الآن؟ لما لم يحصل تماثل يحرم، حرم حتى يكون التماثل كيلو معلوم بكيلو معلوم. طيب الآن الذي في هذه المسألة مسألة العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز للحاجة، للحاجة وبضوابط معينة يجوز، مع أن هذا محرم، ما حرم إلا سدا لماذا؟ الذريعة، لأنه لا يعلم التفاضل كم يبلغ، هل هو مثل هذا في الكيل أم أزيد منه أم أنقص لا يعلم. طيب فهمت يا معتصم؟ ما هو الذي فهمت؟ لأنه يشترط في البيع بيع المثل التماثل، نعم، لكن هنا لماذا أبيح؟ للحاجة، الحاجة يريد أن يتفكه، يريد أن يأكل من هذا التمر. رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد رخص، هذا ليست مسألة هكذا، قد وردت فيها نصوص وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا، هذه هي مسألة العرايا، إذا وجدت الحاجة فله ذلك، وأن تكون أن يكون دون 5 أوسق، دون 5 أوسق، وذكر بعض أهل العلم شيئا من هذه الضوابط. طيب أي يريد أن يطعم أهلا من الرطب، من الرطب هذا، يريد أن يعطي أولاده، يريد أن يفكههم كما يتفكه الناس، هذه الحاجة ليست ضرورة. فرق بين الضرورة والحاجة، الضرورة هذا من باب يأخذ الذي في رأسه أو في أصلها لا بأس، قد اضطر إلى ذلك، لكن نحن في مسألة الحاجة، احتاج يريد أن يأكل من هذا الرطب، كان في المدينة رطب كثير ونخيل كثير، ولربما حصل لبعض الفقراء من ذلك شدة، يريد أن يأكل رطبا وليس لديه إلا تمر يابس، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العراية للحاجة. مثال آخر، فهمتم المسألة أم لا؟ دون 5 أوسق. طيب على التمر، التمر إذا احتجت إلى ذلك رخص فيه بعض أهل العلم قياسا، أما نصا لم يرد إلا في التمر قياسا. هناك مثال آخر، نظر الخاطب إلى المرأة، نظر الخاطب إلى المرأة، المرأة أجنبية لا يجوز له أن، لا يجوز له أن ينظر إليها، لكن لوجود هذه الحاجة وهي الزواج رخص له أن ينظر، ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها ويغلق الباب، يغلق الباب، هذا من باب أنه يباح لحاجة، وجود حاجة ليس ضرورة، فرقوا بين الضرورة الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة. كذلك أيضا من الأمثلة لبس الحرير لمن به حكة، فيه حكة في جسمه، لبس الحرير للرجال محرم، رجل أصابته حكة احتاج أن يلبس هذا لكي يهدأ أو يخف عليه التخف عليه الحكة هذه، يقال يرخص في ذلك. هذه الأمور المرخصة وردت بها نصوص شرعية، وردت بها نصوص شرعية بدون التوسع في ذلك، احتاج إلى كذا ويجعل الأمر مفتوحا على مصراعيه، ثم بعد ذلك يتناول المحرم وبحجة أنه محتاج، يتناول المحرم بحجة أنه محتاج. هذه التي أبيحت للحاجة منصوص عليها، منصوص عليها، ولا بد من اعتبارها لكون الأدلة قائمة في ذلك. نعم. القياس يلجأ إليه كما يلجأ المضطر إلى الميتة، يلجأ إليه كما يلجأ المضطر إلى الميتة. الأولى أن ينظر إلى النصوص، إلى ما ورد من أدلة في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا القياس يستعمل بعد ذلك، الرأي والنظر بعد ذلك، بعد الإحاطة بما ورد في كتاب الله عز وجل نصا وفهما، بعد ذلك يأتي. الحكة هي في جسمك كله يا أبدا، لكن في مكان خاص كيف يعمل لها؟ يعني من هنا وتحت يلبس سروال، وهذا يعني على قدر الحاجة، بارك الله فيك، يعني على قدر الحاجة، مثلا الحكة من النصف، في النصف الأسفل، يتخذ له سروالا حتى يخفى. نعم، بعضهم قد تأتي له ثياب أو تكون له ثياب هي السبب في الحكة، هي السبب في الحكة، يخلعها ويأتي بغيرها، آية، لا سيما التي قد حالها يرثى له، يعني قد دمرها تدميرا، فهذا يقال له الأولى أنت تغير هذه الثياب حتى لا تحصل عليك إيش العلة هذه، نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.